فقال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا تداركت الملائكة الأمر فقالوا كما قال الله عنهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كل من تراه من أهل العلم فيعجبك قوله أو قدرته أو فصاحته أو بيانه، والله لم يأتي بشيء من جيبه، إنما الذي علمه الله. ويكون حظك من تعليم الله لك على قدر تذللك بين يدي ربك. والأمة ما زالت منذ قرون تردد أن الشافعي رحمه الله أتى إلى وكيع بن الجراح وهو أحد وعيان العلماء، فشكى الشافعي إلى وكيع سوء حفظه، ثم أجابه وكيع فخلد الشافعي في بيتيه الشهيرين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه حاصل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.